أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد طاهر الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن نواصل الكلام عما ذكرنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له منها نصيب. إذن الكافر يعني يثاب بحسناته، يطعم بحسناته في هذه الدنيا، ثواب الدنيا مال، صحة، أولاد، هذا هو. وأما في الآخرة فالله أخبر في آية واضحة: وأما الكافر، قال تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، سورة إبراهيم آية 18. إذن كذلك قلنا ورد في الآية القرآنية: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقال تعالى سورة التوبة في آية 84: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. يعني تحريم الصلاة على الكافر. هو الرسول عليه الصلاة والسلام مرة ظن أن واحد هذا ظنه مسلم فصلى عليه وتبين أنه منافق، لأن الرسول لا يعلم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الرسول صلى عليه ثم الله أخبر أن هذا منافق، الرسول ظنه مسلم لأنه لا يعلم الغيب إلا الله. فنزلت الآية: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، سورة التوبة. Donc brièvement, en fait, le sujet, on parlait qu'il n'est pas permis de demander pardon ni de prier pour celui qui meurt non musulman. Donc il y avait les versets, plusieurs versets sur ce sujet. Il y avait l'oncle du prophète notamment qui est mort, mais il ne s'est pas converti. Dieu a révélé que ce n'est pas permis de demander pardon à celui qui meurt non musulman. Parce que Dieu ne pardonne pas celui qui meurt non musulman. Et Dieu a informé de cela. Et il n'est pas permis de faire une invocation dont il contredit ce que Dieu a informé. Il ne peut pas dire que Dieu a informé. حتى قال العلماء: لا يجوز تدعو أنه كل لا الله لا يعذب أحد من المسلمين كذلك، لأنه أخبر الله والقرآن والحديث ورد فيه أنه بعض المسلمين سيعذبون. فالدعاء لابد يوافق ما أخبر الله سبحانه وتعالى. لماذا الله أرسل الأنبياء حتى الإنسان يعيش كالبهائم؟ بهائم ما عندهمش شريعة وحلال وحرام، لا يحاسبون. الله قال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. لابد الإنسان يلتزم. والله قال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. بعض الناس تلقاه يمشي للجامعة وكذا وكذا في أمور حلال حرام، يعني وقت يعجبه يطبق ووقت ما يعجبوش ما يطبقش. هذا لا يكون. لابد يطبق، يعني تلتزم بكل الأوامر. يعني على يعني الأهم هو أنك تعترف بكل الأوامر. أما إذا ناقص في الأعمال من غير أن ينكر هذا يبقى مسلم عاصي، مثل إنسان قد يسرق أو يترك بعض الصلوات أو لا يصلي في الوقت، هذا مسلم فاسق أهل الكبائر. أما الذي لا يعترف بالأوامر أصلا هذا لا ينتفع عنه الإسلام. إذا الله حرم أن تستغفر لمن مات على الكفر، فلا بد يعني هذا يعني داخل في العقيدة. إذا أنت تترحم فأنك تكذب الله سبحانه وتعالى، وتكذيب الله سبحانه وتعالى ينافي الإيمان. يعني شفنا الدين سهل في الحقيقة، الدين يسر، يعني بتفهم الدين سهل، ما هو الصعيب؟ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هو النفس هذاك صعيب، أمور سهلة هذه نحكي فيها، أما مش تطبق الهوى النفس هذاك هو الخطر اللي قلنا منه ما يؤدي إلى الكفر. قوة الهوى أليس عم النبي؟ ما الذي منعهم للإسلام؟ هو الهوى النفس. قال لولا أن تعيرني نساء قريش لأقررت بها عيناك. الرسول قال له في مرض الوفاة، قال قلها ولو في أذني شهادتين. قال له بشي عيروني نساء وكذا، أنا زعم عندي منصب في قريش، شو يقولوا تبع ولد خوه، هذا ما هو هذا؟ هذا هو النفس. سيدنا إبراهيم ماذا قال لأبيه؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. الله أعطاني يا شيء ما أعطاكش، الله يعطي من يشاء. قال إن سيدنا إبراهيم قال له إني أراك وقومك في ضلال مبين. مش كما بعض الناس الآن قل يجب احترام الديانات الأخرى، هذا كفر صريح. يقول يجب احترام الديانات الأخرى كفر صريح. الديانات الأخرى ما هي؟ الشرك. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يقول الله ثلاثة، لقد وقالوا اتخذ الله ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه. هذا ينسب الله الولد وينفي، ولم يمش بمحمد، هذا كفر وشرك. كيف هذا يقول احترام الديانات الأخرى؟ هذا كفر صريح. بل يقال مطلوب تعامل الكفار معاملة حسنة، تكون عندك أخلاق حسنة، هذا يقال. أما الكافر لا يحترم. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا، فإن الله لا يحب الكافرين. أما تعامل معاملة حسنة كذا، بعض الناس ما يفهمش. قلت له إذا واحد يقتل أمك تقول له نحترمه أحترمه؟ قلت لك لا أبدا، يقتل أمك ما تحترمش. الشرك بالله أشد من القتل، أليس كذلك؟ الشرك أشد. إن الشرك لظلم عظيم، والكافرون هم الظالمون، والفتنة أشد من القتل. الفتنة هنا الشرك بإجماع المفسرين. الفتنة نزلت في الكفار، هذه فتنة الكفر أشد من القتل. إذن لا يجوز تقول احترم الديانات الأخرى، لأن الديانات الأخرى كفر. إنما يقال معاملهم معاملة حسنة، نصبر على أذاه، يعني معاملة حسنة معناها كل ما أباحه الشرع يجوز لك تهدي له ولو مليون أورو. يعني الحق يعني ابتداء عموما، إذا ما ثمش يعني ضرورة إسلامية بالطبع. أما الحلال يجوز، أما قطرة خمر لا يجوز تعطيه، لأن الله أحل هذا وحرم هذا، حرم الخمر وحل الأشياء الأخرى. فلهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال أوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله. شفت الرسول شأكد؟ قال أوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله. يعني كثير الناس يمشيوا الكفر لأنه ما عندهمش هذا، الحب في الله والبغض في الله، يتبع الهوى. كما واحد مات كافر، جاءوا الناس حكيت لي الناس، واحد جاء لهنا يعني حكي مرأة بالحجاب كذا تترحم على واحد مات كافر، علاش؟ خاطر مشهور، ومع أنه هذا كافر ويظهر الكفر، يعني مش نذكر لسه من يعلق على نفسي شعار الكفر على، لأن واحد مات من قليل يعني كافر باين ومتع الشياطين. يعني هو لو كان يعاون في الفقراء لا يجوز، وهذه لابسة حجاب وكذا وزعم بدينا. قالت الله يرحمه ونعشنا هذا متكافر. الله لو شاء كأنك تناقش في الله، هي كي تقول الله يرحمه كأنك تقول يا ربي وش قاعد تعمل، كفر. كأنك تناقش في ربي، لأن الله ماذا قال؟ ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولو شاء ربك لآمن من في السماوات والأرض كلهم جميعا ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. يعني يدخل على ربي يرحمك تناقش في ربي، ويناقش في ربي كيف هذا؟ الله ماذا قال؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولد سيدنا نوح كيف يا أخي؟ سيدنا نوح جاي يناقش في ربي، لو شاء الله جعلها مسلم. زوجة نوح كافرة، زوجة سيدنا لوط كانت كافرة. الله يهدي من يشاء، لو شاء لجعل كل الناس كالملائكة، الملائكة كلهم مسلمون، لا يأكلون لا يشربون لا يعصون الله ولا ينامون دائما يطيعون الله، يصلون صلاة خمس الملائكة ويذكرون الله. الله يفعل ما يشاء، إن ربك عليم حكيم. ويخلق ما لا تعلمون، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن الله أضل بعض الناس، ولكن الله بينا أنه أحقر المخلوقات هو الكافر. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا. مع هذا الله تعالى يعني حثنا على الأخلاق الحسنة. الله ماذا قال؟ بعث سيدنا موسى وهارون لفرعون كافر ادعى الألوهية، الله قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. بيننا يعني أحكام هذا كافر شر الخلق، لكن لا يمنع حسن الخلق. لكن ما تقولش هذا محترم ودينه محترم، هذا كفر صريح. إذا تلتزم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، شفت هناك حسن الخلق كذا، لكن لا يقال احترام الديانات الأخرى لأنه هذا تكذيب للدين. إن الدين عند الله الإسلام، هو الدين الوحيد يوافق العقل هو الإسلام. صح، كيف تحترم فساد أنت؟ إذا إنسان ناقشك قل له، إذا إنسان يقتل أهلك تقول احترمه، قل له الكفر أشد. إذن لا يقال احترم الكفر. تلقى ناس باللحية يقولوا معليش سب الرسول وكذا، هذا ما تلقاهم، تلقى ناس يسموا راحم إسلامي وحزب إسلامي وكذا، وكل الناس معليش الكفر معليش الحرام وكذا، وهذا موجود تلقاه يعني بالصوت والصورة. واحد دكتور سمعته لحية هيك ويقول الناس معليش سب الرسول، أنا بيدي تشوكيت يعني هذا. ولكن كثير ناس تبوا الهواء، يقول لك ما عندي لا، يقول لك لا هذاك قصدش ومع طلع وك. لو يجي واحد يسب لك أمك تقولش ما قصدش ومش عمل، يجي واحد يقول لك أمك كلبة تقول له والله ما قصدش هذايا وقصد، هذا قال لك معليش سب الرسول، ما فينش ما قصدش، ما يفهمش العربية دكتور، هذا كفر صريح. أحكام الدين واضحة، معناها لا ينفعه إلا أن يتشهد. الناس في أمور الدين في حق الله وكذا يقول، لهذا الرسول عيسى قال الواحد، قالوا أترضاه في أمك أترضاه في أختك؟ يجي يقول واحد لو يزني بأختك تقول هذا مقصدش؟ فما بالك يسب الله ويسب النبي ويشرك بالله وكذا، كفر صريح. أو قل حلال حرام، أو العكس، تلقى فيه الناس تستحل ما حرم الله وكذا في ناس يعني في بلاد المسلمين. فلهذا الرسول أكد لنا ماذا قال؟ أوثق على الإسلام الحب في الله والبغض في الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد الله الأمين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.